صبر تسني. أيوة الله الله. سنين سنين سنين سنين سنين على الصلاة. الله. طيب طيب طيب. وأسير تطلعنا في وعد وأسير تطلعنا في وعد عشان تعطف علي في يومي يومي يومي يومي يومي عشان تعطف